بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي أخذنا رفع جمع المؤنث السالم بالضمة، فما هو جمع المؤنث السالم؟ ما جمع بألف وتاء مزيدتين. قوله مزيدتين ماذا خرج به؟ هذا قوله ما جمع، خرج به المفرد والمثنى. قوله مزيدتين ماذا خرج به؟ خرج به ما لو كانت الألف أصلية أو التاء أصلية. فالقاضي والقضاة هذا جمع مؤنث سالم أو ماذا يا عبد المجيد؟ هذا جمع تكسير. لماذا؟ بسبب التغير في صيغة المفرد. أحسنت. طيب، آخره ألف وتاء، القضاة آخره ألف وتاء، الألف هنا أصلية. أما نقول أصلية معناها أنها من أصل الكلمة، لم تزد على لفظ المفرد إلى الجمع. فهل هي موجودة في المفرد؟ أين هي؟ الياء هذه التي في آخره القاضي، هذه الياء هي التي انقلبت ألفا في الجمع. القضاة أصلها قضية كما تقدم معنا، قضية، فلما تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله صارت ألفا. طيب، صوت وأصوات، يا عبد الرحمن، هل هذا مما جمع بألف وتاء مزيدتين؟ لماذا؟ لأن التاء من أصل الكلمة، لأنها موجودة في صوت في المفرد. أحسنت. طيب، هذا السؤال عند من؟ حمام وحمامات، هذا جمع ليس جمع مؤنث سالما. لماذا؟ التاء أصلية. حمام حمامات، هذا جمع مؤنث سالم. طيب، كيف جمع مؤنث سالم وحمام مذكر؟ نعم، قلنا جمع المؤنث السالم هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين مطلقا، سواء كان مفرده مذكرا أم مؤنثا. فالمذكر مثل حمام، تجمعه بألف وتاء مزيدتين حمامات، فيسمى جمع مؤنث سالما، لأن هذه التسمية تسمية أغلبية كما قلنا. التسمية هذه تسمية أغلبية، سمي مؤنثا تغليبا. ما معنى تغليبا؟ ما معنى تغليبا؟ يعني أن أكثر المفردات التي تجمع هذا الجمع مؤنثة، أكثر المفردات التي تجمع بألف وتاء مزيدتين مؤنثة. وهكذا أيضا تسميته سالما هذه تسمية أغلبية أيضا، فقد يحصل شيء من التكسر للمفرد عند الجمع، عند جمعه قد يتكسر، مثل ما مثلنا في الدرس الماضي طلحة طلحات، اللام كان ساكنا فصار مفتوحا. ومثل سجدة سجدات، ما تقول سجدات، سجدة سجدات، فحصل تكسر تغير بالشكل. لكن لأن أغلب المفردات لا يحصل لها تغير سمي سالمة، مثل ما قلنا لأن أغلب المفردات مؤنثة سمي مؤنثة. واضح؟ إذن هذه التسمية، تسمية هذا الجمع بجمع المؤنث السالم تسمية أغلبية، وإلا فقد لا يسلم، وقد لا يكون مؤنثا، قد لا يكون مفرد مؤنثا. هذا السؤال عند من؟ عند عبد الله. متى تقدر الضمة في جمع المؤنث السالم؟ إذا أضيف إلى ياء المتكلم، هذه الحال الأولى فقط. أحسن. إذا أضيف إلى ياء المتكلم فقط، لا تقدر الحركة على جمع المؤنث السالم إلا إذا أضيف إلى ياء المتكلم. لا دعاية لأنه داعي. طيب قال رحمه الله: وأما الفعل المضارع، هذا هو الرابع مما يرفع بالضمة. مر معنا أن الذي يرفع بالضمة أربعة أشياء هكذا: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، وهذه أخذناها ثلاثة. طيب والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، والشيء هذا سيأتينا أنه خمسة أشياء. قال: وأما الفعل المضارع فنحو يضرب ويكتب، فكل من هذين الفعلين مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وكذلك يدعو ويرجو، فكل منهما مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل. كيف عرفنا أن يدعو ويرجو في مثل هذا المثال، مثلا يدعو الداعي ويرجو المؤمن ربه مرفوعان؟ كيف عرفنا أن هذين المثالين مرفوعان؟ أحسنت، للتجرد من الناصب والجازم، للتجرد من الناصب والجازم مع خلوهما كما سيأتي من نون النسوة ونون التوكيد. فما دام أنهما تجردا من الناصب والجازم فهما مرفوعان، وإن لم تظهر الضمة فتقول الضمة مقدرة. قال: وكذلك يدعو ويرجو، فكل منهما مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل. وكذلك يقضي ويرضي، فكل منهما مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. وكذلك يرضى ويقوى، فكل منهما مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. إذن فالفعل المضارع قد يرفع علامة رفعه الضمة، لكن هذا بشرط ألا يتصل بآخره شيء. ما هذا الشيء؟ قال: وقولنا الذي لم يتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة يخرج ما اتصل به واحد من هذه الأشياء الثلاثة. هذه ثلاثة أشياء تدخل في قوله لم يتصل بآخره شيء. فالفعل المضارع إذا اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة لم يكن مرفوعا وعلامة رفعه الضمة. انتبه، الفعل المضارع إذا اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة لم يرفع علامة رفعه الضمة، ولو كان في موضع رفع، ولو كان متجردا عن الناصب والجازم، حتى وإن رأيت ضمة في الحرف الذي هو في الأصل آخر الكلمة، كمثلا يضربون قبل واو الجماعة ضمة، أليس كذلك؟ يضربون ضمة الباء، فهي مثل ضمة يضرب من حيث وجود الضمة، لكن الضمة في يضرب علامة رفع، والضمة التي في يضربون ليست علامة رفع. لماذا؟ لأن الفعل المضارع إذا اتصلت به واو الجماعة لم يرفع بالضمة. تجعل هذه قاعدة عندك: إذا اتصل بالمضارع ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة لم يرفع بالضمة. قال: فما اتصل به ألف الاثنين نحو يكتبان وينصران. ألف اثنين يعني ألف تدل على الاثنين، يكتبان، زيد وعمر يكتبان درسهما، وسعيد وصالح ينصران الحق مثلا. وما اتصل به واو الجماعة نحو يكتبون وينصرون، وما اتصل به ياء المخاطبة نحو تكتبين وتنصرين، ولا يرفع حينئذ بالضمة، بل يرفع بثبوت النون، وهذا سيأتينا إن شاء الله عند العلامة الرابعة من علامات الرفع. إذن الفعل المضارع إذا اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة يرفع علامة رفعه ثبوت النون. والألف أو الواو أو الياء فاعل، وسيأتي إيضاح ذلك. هذه الثلاثة الأحرف تعرب فاعلا دائما إذا اتصلت بالفعل المضارع، فتقول يكتبان الألف فاعل، يكتبون الواو فاعل، تكتبين الياء فاعل. طيب عما كانوا يعملون أعرب مجاهد، يعملون فعل مضارع مرفوع لتجرده من النصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون. لماذا لم تقل الضمة مع أن الضمة موجودة على ما كان آخر الكلمة وهو اللام يعملون؟ اللام هذه ليست علامة رفع. كيف عرفت أنها ليست علامة رفع مع أنها ضمة مثل الضمة التي في يعمل زيد الخير لدخول الواو؟ بوجود الواو عرفنا أن علامة الرفع ليست هي الضمة. فما علامة الرفع؟ علامة الرفع هي النون، ثبوت النون، يعني وجود النون. وجود النون هذه علمنا بها أن الفعل مرفوع. طيب، وعلامة رفع ثبوت النون، بقي والواو فاعل، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وقولنا ولا نون توكيد خفيفة أو ثقيلة يخرج الفعل المضارع الذي اتصلت به إحدى النونين، نحو قوله تعالى ليسجنن وليكونا من الصاغرين، والفعل حينئذ مبني على الفتح. هذا هو الشيء الرابع من الأشياء التي إذا اتصلت بالفعل المضارع لم يرفع علامة رفعه الضمة. قلنا الفعل المضارع متى يرفع علامة رفعه الضمة؟ إذا لم يتصل بآخره شيء. هذا الشيء واحد من هذه الأمور، سبقت الثلاثة الألف والواو والياء، وهذا الرابع نون التوكيد، خفيفة كانت أو ثقيلة. الخفيفة يعني الساكنة، نون التوكيد الخفيفة يعني الساكنة، ونون التوكيد الثقيلة يعني المشددة. فمثاله ليسجنن، أصل الفعل ماذا قبل دخول الزوائد؟ أصل الفعل يسجن، انظر أصل الفعل يسجن قبل دخول الزوائد. أم اللام هذه هي لام واقعة في جواب قسم، فأصل الفعل يسجن، فلما دخلت نون التوكيد الثقيلة صارت يسجنن يسجنن. ماذا تحولت حركة النون من ضمة إلى فتحة؟ يسجنن. فالفعل مبني على الفتح، الفعل هنا تقول فيه مبني على الفتح. لماذا مبني على الفتح؟ لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. يكونا مثلها، يكونا هذه النون التي في آخره نون توكيد خفيفة، ورسمت في خط المصحف على شكل تنوين، رسمت في خط المصحف كما ترى بين يديك، رسمت على شكل تنوين، لكن هذا ليس بتنوين، تنبه لهذا. هذا الذي في آخر كلمة يكونا الذي بعد النون الأولى رسم على شكل ألف وعليها النصبتان، هذا ليس أو الفتحتان ليس بتنوين. لماذا ليس بتنوين؟ ها أيمن، لأن التنوين لا يدخل على الأفعال. التنوين من خصائص الأسماء، تقدم معنا هذا في أول الكتاب، قال ابن آجي الروم رحمه الله فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام إلى آخر كلامه. فإذا التنوين من خصائص الأسماء، فهذا الذي تراه على الفعل يكون، وقد تقرر عندك أن يكون فعل، أليس كذلك؟ تقرر هذا عندك عندك يا عبد الملك، يكون فعل، كيف عرفت؟ لا نريد علامة مما درسته قبل، كيف يعرف الفعل المضارع؟ لا أنا أقول لك يكون فعل مضارع، كيف عرفت؟ ما علامة الفعل المضارع التي درستها قبل؟ السين وسوف، سيكون، سوف يكون، دخلت عليه قبلها، إذن هو فعل. فهذا الذي تراه في آخره ليس بتنوين، إنما هو نون توكيد خفيفة، لكن رسمت هكذا في خط المصحف على هذا الشكل. ومثلها أيضا لنسفعا بالناصية، لنسفعا بالناصية. فنسفع هذا فعل ليس باسم، فاتصال التنوين بآخره ليس في الحقيقة تنوينا. هذا الذي رأيته في آخره على شكل تنوين هو ليس بتنوين، إنما هو نون توكيد خفيفة، أي نون توكيد ساكنة، يكونا، ولذلك فالفعل هنا بني على الفتح. من يعرب ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، ها عندما نعم اللام واقعة في جواب قسم، هذا ستعرفه إن شاء الله. يسجن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، ونون التوكيد حرف لا محل له من الإعراب. طيب، كل فعل له فاعل أو ها، والفاعل ضمير مستتر، أنا غلطتك بأحسنت، نائب الفاعل. يسجن مغير الصيغة، يسجن مغير الصيغة، والأصل في الفعل إذا لم يكن مغير الصيغة يسجن، يسجن الجندي مثلا، ثم يسجن فلان المطالب الذي حبس الذي يراد حبسه يسجن، فنائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على يوسف، ليسجنن يعني يوسف عليه السلام. طيب، والواو عاطفة، طيب يكون نعم فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، نعم، وهو متصرف من كان، واسمه ضمير مستتر، ضمير مستتر تقديره هو، أحسنت. ومن الصاغرين، هذه الشبه الجملة متعلقة بمحذوف خبر يكون. طيب، والشاهد يا خالد، ما الشاهد؟ طيب كيف، لا خالد هذا أنت كنت منتبها للكتاب، نعم، أن الفعل المضارع إذا اتصلت بنون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة فإنه يبنى على الفتح. مثال من القرآن غير هذه الأمثلة التي هنا، غير يسجنن ويكونن، وغير لنسفعن، ها، وتالله لأكيدن أصنامكم، لأكيد أصل الفعل أكيد، فلما دخل نون التوكيد أكيدن، فتقول أكيد فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. مثال آخر، لنبيتنه وأهله، نبيتنه، أحسنت، ثم لتسألن يومئذ. هذا مثال على وجود نون التوكيد، لكنها هنا لم تتصل به لما ستعرف إن شاء الله في المتممة. هو مثال يعني على حسب المعلومات التي عندك يصلح، على حسب المعلومات التي عندك. ليقولن الله، تقصد ليقولن كذلك، ما كان يراد به الجمع، فليقولن لتسألن هذا لا يبنى على الفتح لعلة ستعرفها إن شاء الله لاحقا. لنحشرن، انظر الراء آخر الفعل، الراء نحشر، فصارت نحشرن، أحسنت، لنخرجنك يا شعيب. مثال على نون التوكيد الخفيفة من القرآن، ها أحسنت، هذا على الثقيلة أيضا، مثال لما ذكر قبل، أصلبن ثقيلة، نريد على الخفيفة. خالد، لنسفعن قد ذكرناها، ولا يكونن ما عد لهن. نعم، في القرآن نون التوكيد الخفيفة موجودة في موضعين، لا يكونن ولا نسفعن. طيب، قال رحمه الله، وقولنا ولا نون نسوة يخرج الفعل المضارع الذي اتصلت به نون النسوة، نحو قوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن، والفعل حينئذ مبني على السكون. الفعل يرضع مضارع مرفوع علامة رفع الضمة يرضع، فلما دخلت عليه نون النسوة بني على السكون، يرضعن، يرضعن، انظر كيف سكنت العين، يرضعن. وهكذا مثله كل فعل مضارع تتصل به نون النسوة. انظر نون النسوة يسكن الفعل معها وهي مبنية على الفتح. انتبه، نون النسوة هي مبنية على الفتح والفعل يبنى على السكون، ونون التوكيد الخفيفة هي مبنية على السكون والفعل يبنى على الفتح. يعني لو قلت لك في تأتي بمثال من غير القرآن على نون نسوة ونون توكيد في الفعل المضارع، كيف ستقول يا إبراهيم؟ نون توكيد خفيفة ونون نسوة، مثال من غير القرآن مثلا، ها؟ أضربا، نريد نون توكيد خفيفة، ليست أضربن، كيف تأتي بها خفيفة؟ أضربا أضربا. ونون النسوة لا لا، الفعل ضرب يعني هذه المادة، ائتي بالمضارع منه مع نون النسوة، يضربا، إذن مثل نون التوكيد. أنت قلت أضربا أو يضربا، يضربا زيد عمرا، يضربا، النون ساكنة والفعل مفتوح مبني على الفتح، يضربا. انظر، نحن نريد نون النسوة، دعوه، لا أحد يرفع يده إلا إذا طلب منه. إذا قلنا من عند من ها؟ يضربن، أحسنت، يضربن. نون النسوة يسكن الفعل وهي مبنية على الفتح، آخر الفعل مبني على السكون والنون مبني على الفتح. ها مثال آخر، مثال آخر، لا لا، نريد مثالا غير يضرب. يقتلن مثلا، يقتلن، ما في معكم أفعال الله يعني أفعال شدة، يقتلن، هذا نون نسوة أو نون توكيد؟ نون نسوة، كيف تأتي به بنون التوكيد؟ هذا نون توكيد ثقيل، يقتلن ثقيلة، ها؟ لا، يقتلن مثل ما ذكرتها قبل، يقتلن. نعم، تنبه. مثال ثالث عند أهل هذه الجهة، ها؟ يحملن، هذا نون نسوة ونون التوكيد، يحملن ويحملن. ها مثال خامس أو سادس عند من؟ ها يذهبن، هذا نون نسوة، ويذهبن ويذهبن، هذا نون توكيد، يتصدقن يتصدقن، هذا نون ماذا؟ نسوة أو توكيد؟ يتصدقن، نون التوكيد يبني الفعل على الفتح، يتصدقن، هذا نون توكيد، ويتصدقن، هذا نون نسوة. عند أبي صلاح يخرجن، هذا نون نسوة ونون التوكيد، يخرجن. عند أبي فهد يدرسن ويدرسن، أين نون التوكيد؟ يدرسن نون توكيد ثقيلة، كيف تأتي بنون التوكيد الخفيفة؟ هنا السؤال. يدرسن، أحسنت، ونون النسوة، أحسنت، يدرسن، هذا السؤال عند من؟ نعم، عند أبي الفداء. يرجون، هذا نون نسوة ونون التوكيد، يرجون ويرجون، ها عند من؟ زيدوا أمثلة من أجل تثبت المعلومة هذه عند أهل هذه الجهة. نعم عمر، ها يطبخن، هذا نون نسوة. طيب، ونون التوكيد يطبخن، نون توكيد خفيفة والثقيلة يطبخن، واضحة. عند صلاح يأكلن، هذا نون النسوة، يأكلن، هكذا لم يوافقوك، هذا نون توكيد، فنون النسوة أيضا، إذن لم تفهم، ها لا، يأكلن. عند محمد يتعاهدن ويتعاهدن، هذا يتعاهدن نون توكيد ثقيلة، ويتعاهدن نون توكيد خفيفة، قد كنت على الصواب، لا تغرك ابتسامتي. ها طيب، ونون النسوة يتعاهدنا، واضح يا جماعة؟ أظنها واضحة. نعم يا أبا عبد الملك. يتبرجنا ولا يتبرجنا، هذا نون نسوة. وإذا كان نون توكيد، ها يتبرجن. طيب، إذن الفعل المضارع إذا خلى من هذه الخمسة الأمور بني على أو ماذا رفع، وعلامة رفعه الضمة إذا كان متجردا عن الناصب والجازم. الآن الفعل مثلا يكتب، الفعل يكتب، إذا أردت أن تعرف هل هو مرفوع بالضمة أو لا، تنظر هل في آخره ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة أو نون توكيد أو نون نسوة. إذا لم تجد واحدا منها تقول إذن هو مرفوع وعلامة رفعه الضمة ما دام أنه تجرد عن الناصب والجازم. فأنا أريد من أبي محمد أن يأتي بفعل مضارع مرفوع بالضمة ثم يأتي بهذه الخمس الأشياء على نفس الفعل. ماذا؟ يفهم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة لتجرد من الناصب والجازم، ولأنه لم يتصل بآخره شيء. لماذا رفع؟ لتجرد من الناصب والجازم. لماذا رفع وعلامة رفعه الضمة؟ لأنه لم يتصل بآخره شيء. ها يفهمن، هذا نون توكيد خفيف. نعم، هذه نون توكيد خفيفة. ويفهمن هذه ثقيلة. وهنا الفعل كيف يعرب؟ مبني على الفتح، أحسنت. ويفهمن هذه نون نسوة، والفعل مبني على السكون، أحسنت. لا أنا أريد أيضا أقصد ألف الاثنين وهو الجماعة ويا المخاطبة. يفهمان ويفهمون وتفهمين، والفعل هنا مرفوع وعلامة رفعه ثبات النون، أحسنت. عندما يأتينا أيضا بمثل هذا نعم عندك أبا محمد. الفعل يأكل، فتقول فيه يأكل. يأكل هنا كيف يعرب؟ يرفع علامة رفعه الضمة، أحسنت. يأكلان ويأكلون وتأكلين. وهنا الفعل كيف يعرب؟ أحسنت، يرفع علامة رفعه ثبوت النون. طيب، هات ويأكلنا، هذا ماذا؟ هذا الذي في آخر ما هو؟ يأكلنا، هذا نون النسوة. فالفعل يبنى على السكون، أحسنت. بقي معك نون التوكيد الخفيفة والثقيلة. يأكلن هذه ثقيلة، والخفيفة يأكلن، والفعل هنا يبنى على الفتح. واضح يا جماعة؟ هذه ولو تأخرنا في هذه الأشياء في علامات الرفع، لكن سيسهل علينا بعد ذلك إن شاء الله إذا أتقننا هذا. طيب، يقول في التمرين: بين المرفوعات بالضمة وأنواعها مع بيان ما تكون الضمة فيه ظاهرة وما تكون الضمة فيه مقدرة وسبب تقديرها، مع بيان سبب تقديرها. من بين الكلمات الواردة في الجمل الآتية: قالت أعرابية لرجل: ما لك تعطي ولا تعد؟ قال: ما لك والوعد؟ قالت: ينفسح به البصر وينتشر فيه الأمل وتطيب بذكره النفوس ويرخى به العيش وتكتسب به المودات ويربح به المدح والوفا. طيب، قالت أعرابية هنا لماذا رفع بالضمة؟ لأنه اسم مفرد. تعطي هنا مرفوع بالضمة، لماذا؟ لأنه فعل المضارع، فعل المضارع ها. طيب لماذا رفع بالضمة؟ لأنه لم يتصل بآخر شيء. هذا درس اليوم. تعد ها حذيفة، فعل المضارع لماذا رفع وعلامة رفع الضمة؟ لأنه لم يتصل بآخره شيء. البصر عند من؟ البصر ها عند خالد، رفع بالضمة لأنه اسم مفرد. النفوس ها عبد الرحمن، لأنه جمع تكسير. تكتسب أسامة، لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء. المودات يا عبد الرحمن، المودات لماذا رفع بالضمة؟ المودات لأنه جمع مؤنث سالم، أحسنت. الوفا أنا عندي مقصورة وهو يصلح القصر، ها اسم مفرد، فعلامة رفعه هنا ضمة مقدرة، وإذا كانت الوفاء ضمة ظاهرة. الخلق عيال الله فأحبهم إليه أنفعهم لعياله، هذا جاء في حديث لكنه ليس بصحيح. عيال الخلق، أولا الخلق يا من يا ناصر، الخلق لماذا رفع بالضمة؟ الخلق مفرد يا جماعة، الخلق مفرد، نعم هذا اللفظ لفظ مفرد، هذا اللفظ لفظ مفرد، وإن كان تحته أفراد مثل الجيش مثلا، نقول الجيش هذا مفرد والجمع جيوش والخلق خلائق. طيب وعيال جمع تكسير، أحسنت. فأحبهم إليه أنفعهم لعياله، أحب يا سلمان، أحب هنا فعل ها اسم مفرد، أحسنت. ذاك لو قلت أحب كذا هذا فعل مضارع. طيب أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة، أولى اسم مفرد فرفع وعلامة رفعه ضمة مقدرة. الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات ها عند من؟ عند مجاهد، جمع مؤنث سالم رفع وعلامة رفعه الضمة. بالنسبة للأسئلة سنسأل عنها غدا إن شاء الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.